بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة أن شعور بدن الإنسان ثلاثة أقسام: قسم تحرم إزالته وهو شعر اللحية وحلق المرأة رأسها بلا عذر، وقسم تشرع إزالته وهو شعر الشارب والإبط والعانة، وقسم يباح وهو باقي الشعور. إذا انقسم الشعور شعور الإنسان إلى ثلاثة أقسام: الأول ما تحرم إزالته وهو شعر اللحية وحلق المرأة رأسها بلا عذر، وذلك أن شعر اللحية بالنسبة للرجل مما جاءت الشريعة بالأمر بتوفيره وإكرامه وإعفائه، وقد ورد في ذلك نحو 10 أحاديث، وأن هذا من سنن الفطرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وفروا اللحى، أكرموا اللحى، أعفوا اللحى. وقال خالف المجوس، وقال خالف المشركين، وقال: أمرني ربي بإعفاء لحيتي. فاللحية لا يجوز حلقها ولا يجوز تقصيرها، بل تترك على حالها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وكما كان خلفاؤه الراشدون. وقد مر بنا من قبل أن الشنقيطي رحمه الله تعالى قال في أضواء البيان في الكلام على تفسير سورة طه في ذكر موسى وهارون، قال: لأن من الناس من يعتبر أن وجود اللحية مشوه للوجه أو الخلقة أو غير ذلك، وقد كذبه الله عز وجل بقوله: الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فالشنقيطي يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجمل الناس وكان كث اللحية، ثم قال: والرجال الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر لم يكن فيهم حالق قط. الرجال الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر لم يكن فيهم حالق قط. ولذلك شعر اللحية مما يجب توفيره، وفيه جمال وزينة ووقار، وربما دفع الله عز وجل عن الشخص بلحيته فتنا وشرورا، فرب شخص في محل تجاري أو غير ذلك تدخل إلى ذلك المحل بعض النساء الفاجرات، فإذا رأت صاحب اللحية ذهبت وقالت: هذا مطوع أو هذا ملتحي وما أشبه ذلك، صرفهن الله عز وجل عنه. وكم يثق به من الناس ويحسن به الظن، وإن قال بعض الفساق الفجار ما قال. قال: وحلق المرأة رأسها بلا عذر، إذ أن من أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل الحج والعمرة، ولم يجعل الشرع للمرأة النسك بحلق الرأس كالرجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال ذلك ثلاثا، ثم قال: والمقصرين. ولا يشرع للمرأة ولو في الحج والعمرة أن تحلق رأسها، بل لا يجوز لها إلا أن تأخذ من أطراف ضفائرها قدر أنملة تتحلل بذلك، فكيف بغير ذلك تأتي وتحلق رأسها؟ وإنما قصرت أمهات المؤمنين من رؤوسهن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت كالوفرة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة لهن بالمعاناة لأمور الشعر وترتيبه ونحو ذلك. فالمرأة توفر رأسها ولا يجوز لها أن تحلقه إلا لعذر. ما هو العذر؟ كالمرض، يكون هناك مرض يستدعي أن تحلق رأسها، لما في رأسها من الفراج أو لما في رأسها من الداء. وكذلك أيضا للضرورة، لو احتاجت إلى أن تحلق جزءا منه لإجراء عملية جراحية ونحو ذلك، أو لتحلق موضع الحجامة إذا احتاجت إلى حجامة ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: وقسم تشرع إزالته، وهو شعر الشارب والإبط والعانة. لا خلاف فيما يتعلق بإزالة شعر الإبط والعانة، وأن شعر العانة يحلق حلقا، سواء كان فيما يتعلق بالرجال أو بالنساء، ولا ينتف شعر العانة. وقد ذكر بعض أهل العلم قد مر بنا من قبل في كتب الفقه الأضرار المتعلقة بالنتف، لا سيما فيما يتعلق بالمرأة، ومن ذلك ما ذكره ابن الملقن رحمه الله تعالى وغيره، فذكروا في ذلك أضرارا، وأن الذي جاءت به السنة الحلق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الكلام على خصال الفطرة، وكذلك أيضا لما قال: لا يطرق أحدكم أهله ليلا حتى تستحب المغيبة وتمتشط الشعفة. فتستحب أي تستخدم الحديد الذي هو الموس في إزالة الشعر. وأما ما يتعلق بالشارب فاختلف العلماء هل المشروع قصه أم حلقه، فذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز حلقه، كما يذهب إلى ذلك الإمام مالك في المشهور مذهبه، وأن ذلك من المثلة حلق الشارب، وإنما قال: يشرع جزه وإحفاؤه وقصه، قص الشوارب جز الشوارب. واختلفوا في معنى أحفو الشوارب، فمنهم من قال معنى الإحفاء أن يقص ما أحاط بالشفه البيضاء بحيث تظهر الشفه، ويقص ما زاد بحيث تكون الشفه العليا ظاهرة. ومنهم من قال الحف هو الحلق والإزالة. وعلى كل حال شعر الشارب مما يشرع قصه وتقصيره أو حلقه عند بعض أهل العلم. قال: وقسم يباح وهو باقي الشعور. قسم يباح وهو باقي الشعور. باقي الشعور مثل ماذا؟ يعني مثل شعر اليد والرجل بالنسبة للمرأة، شعر اليد والرجل بالنسبة للمرأة. كذلك أيضا مما يحرم حلقه أو إزالته شعر الحاجبين بالنسبة للمرأة، لأن هذا هو النمص. بل ذهب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إلى أن النمص إزالة شعر الوجه مطلقا، كالشعر الذي ينبت على الخدين، كالشعر الذي ينبت على الخدين ونحو ذلك، وأن هذه من الشعور التي يحرم إزالتها، وأن هذا من النمص، لأنهم فسروا النمص كما ذكر الحافظ في الفتح وغيره بأنه إزالة شعر الوجه. بقية الشعور كشعر الساعد وشعر الساق بالنسبة للمرأة على خلاف بين أهل العلم. من العلماء من يرى أنه يحرم عليها أن تزيله ولو كثر وطال، ولو اسود شعر رجلها وذراعها فأنه لا يجوز إزالته. ومن أهل العلم يقول إن هذا من الشعور المسكوت عنها، وما سكت الشرع عنه فهو عفو، وحينئذ يجوز إزالته، لا سيما وأنه قد ينفر الزوج عنها. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق بين مس المرأة بشهوة فينقض الوضوء ويحرم على الصائم والمعتكف والمحرم بحج وعمرة، وبين ما كان لغير شهوة فلا يضر ذلك. يقول: ما كان لمسا بشهوة فإنه يحرم. يقول: في حق المتوضئ، في حق المتوضئ لا دليل على ذلك طالما أنه لم يخرج منه مذي. فالدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود قبل عائشة رضي الله عنها وخرج للصلاة، والغالب أن التقبيل لا يكون إلا لشهوة فضلا عن مجرد اللمس. فإذا لمس الرجل امرأته وهو على وضوء لشهوة ولم يخرج منه مذي فإن الوضوء لا ينتقض على القول الراجح، وإلا فإن الشافعية يرون أن الوضوء ينتقض بمجرد اللمس وإن لم يصحبه شهوة، والحنابلة يقيدون ذلك بأنه اللمس لشهوة. الصحيح في هذا مذهب الحنفية، والدليل يدل على عدم الانتقاض كما سبق. وأما فيما يتعلق وكذلك أيضا في حق الصائم، ففي حديث عائشة أنه قبل وهو صائم ثم خرج للصلاة، فالصائم إذا قبل وخرج للصلاة وقبل أثناء الصيام فلا يضر، لكن من كان يخشى على نفسه أن يجره ذلك إلى ما هو أعظم من ذلك فلا يجوز، من باب أن ما لا يعني يتم ترك الحرام إلا به فإنه حرام، ومن باب سد الذريعة. قال: والمعتكف. نعم، المعتكف لا يلامس لشهوة، وهكذا أيضا الحاج والمعتمر في حال الإحرام بالحج والعمرة، فإن الله عز وجل قال: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال: وبينما كان لغير شهوة فلا يضر. يعني لو أن الحاج لمس امرأته بأخذ منها شيء أو أعطاها شيئا أو احتاج أن يلمس يدها وجهها وغير ذلك فلغير شهوة لا يضر ذلك، أو أخذ بيدها في زحام أو ليأخذها من مكان لآخر ويأخذ بيدها أو يعينها أو ما أشبه ذلك فإن هذا لا يضر. قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق بين الخارج من الذكر، فمنه نجس لا يعفى عن يسيره وهو البول، ومنه طاهر وهو المني، ومنه نجس ينقض الوضوء ويوجب غسله أو نضحه، ويوجب أيضا غسل الذكر والأنثيين وهو المذي وهو المذي. طيب، الخارج من الذكر منه ما هو نجس اتفاقا كالبول، ومنه ما هو محل خلاف كالمني، والمذي كذلك أيضا محل وفاق أنه نجس. فالبول والمذي نجس اتفاقا، والودي كذلك أيضا نجس، وقد مر بنا الفرق بين المني والمذي والودي. ومنه ما ليس أو ما هو محل خلاف هل هو نجس أم لا وهو المني. وأما من حيث ما يوجب الغسل من عدم إيجاب الغسل فإن البول خروجه يوجب الاستنجاء غسل الموضع وينتقض الوضوء، كذلك أيضا المذي إذا خرج فإنه يوجب الاستنجاء غسل الذكر والأنثيين ويتوضأ الشخص لأنه ينقض الوضوء. وأما خروج المني فإذا كان دفقا بشهوة فإنه يوجب الاغتسال، وإن كان خرج بعد الاغتسال، خرج من الإنسان شيء من المني بعد الاغتسال فلا يوجب إلا الوضوء لأنه ناقض خارج من الفرج فينتقض به الوضوء. وإذا كان في غير وقت صلاة فإنه لا يكون نجسا، لا يكون نجسا، لكن إذا دخل وقت الصلاة فإنه يتوضأ لذلك. قال: ومن الفروق أن نجاسة البدن يتيمم لها عند الأصحاب، ونجاسة الثوب والبقعة لا يتيمم عنها، وسوى شيخ الإسلام بين الأمرين بعدم وجوب التيمم للجميع، وإنما يتيمم للأحداث فقط، وهذا هو الصحيح، ما ذهب إليه شيخ الإسلام هو الصحيح. فنجاسة البدن لا يتيمم لها، يعني لو كان على البدن نجاسة وليس هناك ماء لإزالة تلك النجاسة ما يتيمم لها الإنسان، بل يحاول أن يزيل تلك النجاسة بأي شيء آخر فتزول عينها، وإذا بقي أثر وضع عليه شيء من إذخر أو طيب أو نحو ذلك، أما أنه يتيمم عنها فلا. كذلك أيضا ما يتعلق بالثوب والبقعة، إذا كان الأرض عليها نجاسة ويتعين على الإنسان أن يصلي في هذا المكان، إما أن يكون محبوسا في مكان أرضيته نجسة وما أشبه ذلك، وإما أن يكون عليه ثوب فيه نجاسة ولا ثوب عنده يستر به عورته إلا ذلك، فإنه يصلي به. فإنه يصلي به ولا يتيمم، لا يتيمم من أجل أن المكان نجس، ولا يتيمم من أجل أن الثوب نجس، لأنه لو كان عنده ماء لقلنا أغسل هذا المكان وأزل تلك النجاسة بالماء، لكن طالما أن النجاسة على ثوبه أو على البقعة التي يصلي بها وليس له مندوحة عن الصلاة فيها، بمعنى أنه لا يمكن أن يصلي إلا في هذا، كأن يكون محبوسا في مكان نجس وما أشبه ذلك، يصلي على حاله ولا يضر. ولهذا قال سوى شيخ الإسلام بين الأمرين بعدم وجوب التيمم للجميع، وإنما يتيمم الأحداث فقط. ما هي الأحداث؟ حدث الأكبر أو الأصغر، لم يجد ماء وهو على جنابة يتيمم، يضرب الأرض بكفيه و ينفض إحداهما بالأخرى أو ينفخ فيهما، ثم يمسح وجهه بكفيه، ثم يمسح كفيه إحداهما بالأخرى، أو يبدأ بمسح كفيه إحداهما بالأخرى ثم الوجه، وبذلك يصلي. هذا إذا كان عليه حدث أكبر، وإذا كان عليه حدث أصغر فكذلك. فالتيمم إنما يكون للأحداث، أي رفع الحدث الأكبر والأصغر على الراجح، على الراجح باعتبار الكلام على الرفع والإباحة، لا على أنه على الراجح أنه يتيمم. فإذا لم يجد الماء تعين التيمم، إذا لم يجد الماء أو وجد الماء وتعذر استعماله فإنه يتيمم. لكن هل التيمم مبيح أم أنه رافع؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن التيمم رافع للحدث حتى يجد الماء، فإذا وجد الماء وجب عليه أن يستعمله. فحينئذ إذا وجد الماء وكان قد تيمم لصلاة الظهر ولا زال على طهارة ودخل وقت العصر، إذا وجد الماء وجب عليه أن يتوضأ. إذا كان تيمم للجنابة في الظهر ثم حضر الماء قبل أذان العصر وجب عليه أن يغتسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، ولقوله في ذلك الرجل الذي كان معتزلا في السفر ولم يصلي، فسأله رسول الله فقال أصابتني جنابة ولا ماء، قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، ثم لما جاء الماء قال خذ هذا فأفرغه على نفسك. طيب إلى هنا الدرس المعتاد في الجمع الكبير إن شاء الله.